والعلماء لما بيعالجوا مثل هذه القضايا بيقول إذا كان هناك قصيدة شعر تنسب لشخص ثم تنسب لشخص واحد لا يمكن إلا يكون أحدهما هو السارق، لأنه طبيعة لا يمكن يوافق شعر شعر مطابق لأحدهما الآخر، لا يمكن هذا. فما بالك بحث علمي مثل هذا غير مطروح سابقا إطلاقا، مش معقول انه خاصة انه سبق انه حكى معي. نعم شيخ، هو بيحلف يمين بهذه التفاصيل ما ذكرت شيخ، جزاك الله خير. الان بينت هو يقول قد اوافق في تخريج حديث، قلت له اي انسان يوافق في تخريج حديث كثيرة قد تنسخ بكم، قال انا نسخي مختلفة عنه ما ذكرت من الشيخ، لكن قد اوافق في تخريج الكلام، فانا فكرت عن ذلك. الان شيخ السيد اشرح المهم، نسأل الله له روح الهداية. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. المهم نسأل الله له روح الهداية. عفوا شيخ، هو قال إنه حلف يمين. قال الله. وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف يمين أمامنا، لما أنت قلت إحنا الآن هذا بينه وبينه.